قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ وقال مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية تبين معنى الآية قبلها وكذلك الآيات بعدها، وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه، فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر، كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كل يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله، وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فمنهم من أطاع وهم الأقلين ومنهم من عصى وهم الأكثرون. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما توحيد الإلهية الذي سبق أن عرفنا ألقابه فأكثرهم قد جحدوه، أكثر الناس قد جحدوه من عهد نوح إلى يومنا هذا، كما قال تعالى عن قوم نوح لما قال لهم قل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آبائنا، هذا هو محل الاستغراب عندهم، لا يستغربون عبادة الله، لا يستغربون ربوبيته حتى في العبادة مع الإشراك يجيبون، لكن ما هو الشيء الصعب؟ إفراد الله تعالى بالعبادة لأن ذلك يؤدي إلى ترك معبودات التي ألفوا عبادتها وورثوا عبادتها من آبائهم، ترك المألوف من أصعب الأمور، ترك المألوف والآداب، وسيكثرون أهل البادية أصعب شيء أن يترك الإنسان ما ورثه من آبائه وأجداده. لذلك تجد هذا الجواب وجواب قريش، وقال مشرك قريش أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يؤمنون بالإله الحق وبالآلهة معه، محل الاستشكال عنده كيف تترك هذه الآلهة الصغار التي على يد الأرض ويفرد الله تعالى وحده بالعبادة؟ الصواب ما هو عندهم؟ أن يعبد الله وتعبد معه هذه الآلهة بعبادة الله أنهم أطاعوا الرسل، وبعبادة آلهتهم أبقوا على عاداتهم وسلومهم وتقاليدهم، يرون أن هذا هو الصواب. أما ترك ما وجدوا عليه آباءهم وترك ذلك هو أصعب شيء، وإلى يومنا هذا الإنسان يستصعب أن يترك ما وجد عليه آباءه وأهل بلده ومشايخه وينتقل إلى فكر جديد وعقيدة جديدة ومفهوم جديد، يأتي طالب علم فاهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام

فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. لا بد من البراءة. وبدون البراءة بالخلط والخط والمجاملة مرة مع هذا ومرة مع ذاك، لا براءة تامة. إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. والله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده. فمنهم من فعل ذلك ومن الذين إرادة، ومنهم من أشرك وكفر كما قال تعالى في هذه الآية. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لله حكمه في ذلك، في جعل الناس هكذا. ولو شاء لهدى الناس جميعا، لهداهم الجميع، ولكن ما شاء الله ذلك. ولله حكمه في هذا التقسيم، وليس بلازم ان يدرك العباد حكم الرب سبحانه وتعالى في خلقه في تشريعه في احكامه، لا، هذا شيء غير مستطاع. ان ادركت شيئا من حكم الرب سبحانه وتعالى في خلقه وتشريعه فزاد ايمانا على ايمان بادراكك الحكمه. من كان عرفنا الحكمة في خلق الجن والإنس، ما الحكمة؟ ليعبدوه، ليعرفوه، ليكون عبيدا له، وليستفيد من هذه العبودية القرب منه سبحانه وتعالى ورضاه. هذه الحكمة، نزداد إيمانا على إيمان. وليس بلازم ان يدرك الحكم في كل شيء. في جعل الرب سبحانه وتعالى الناس كفارا ومسلمين، اولياءه واولياء الشيطان، له حكمه. جعل بعض الناس سلب عنهم التوفيق او امسك عنهم التوفيق حتى لا يؤمن فيبقى كافرا، فيوفق من شاء من عباده الى الايمان والطاعه، فيشرع الجهاد لهم ليقاتل الذين لم يؤمنوا فينالوا اجر الشهاده. أولياء الله ينالون أجر الشهادة بقتالهم الكفار الذين انفردت فيهم الإرادة الكونية. هذا بعض الحكم التي يذكرها بعض أهل العلم عند هذا المقام الخطير الذي ينبغي السير فيه بتحفظ شديد، لأن هنا يكمن سر القدر. فسر القدر لا يكشف، القدر سر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي رضي الله عنه وغيره. القدر سر الله، لله أسرار في قضائه وقدره، وله أسرار في أسمائه وصفاته. لسر الأسماء والصفات عدم إدراكنا حقائق الأسماء والصفات بحقيقة ذاته، ولا يمكن محاولة إدراك حقيقة ذات رب سبحانه وتعالى وحقائق الأسماء والصفات. ذلك السر في

غصن الأرض في الدعوة له تأثير دون أن تسد. المشرك الذي يطوف بالدريح، الحاكم الذي يصدر الأحكام بغير ما أنزل الله، إن بدأت بالسب والشتم والتطبيل أو عرف منك المنافسة لك تريد أن تنزله لتقعد أنت على الكرسي، أو عرف أنك سرا تهفر تحت كرسيه لتطيح، هل يقبل الدعوة؟ لا. لكن لو جئت إليه بهدوء أريد أن نتعاون في بيان الحق، في إصلاح الأحكام، إصلاح الأبنية، إصلاح الأخلاق، ادرسوا تاريخ وسيرة محمد بن عبد الوهاب عندما رجع هذا الإمام المجدد طالب تخرج من هذه الجامعة، الجامعة الأم، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلمون ذلك؟ أن ابن عبد الوهاب تخرج من هذه الجامعة، من هذا المسجد، جاء حاجا وأكث هناك على طلب العلم، مشايخه معروفين في المدينة كمحمد حياة السندي والشيخ سيف، تعلم هنا أكثر علمه من هنا من المدينة. ثم لما رجع وجد أمراء يحكمون بسنونهم وعوائدهم وتقاليدهم، هل سبهم وهيج الشباب ضدهم؟ لا، أرد أرضا متواضعة، أريد أن تتعاونوا معي لإصلاح الدين، إصلاح الأحكام، إصلاح العقيدة، أرض في أول أرض قبلت دعوته، وإن لم تنجح لأمر أراده الله، لأن الله كان يسوقه لمن هيأه لذلك. قبلت الدعوة في أول الأمر، ولكن أخيرا تشاور بعض الناس على اغتياله فخرج خائفا يترقب كما خرج الأنبياء من قبل. وفي البلد الثاني قبل أوضاع الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.